فما وجدنا في الكتاب والسنة عملنا به، وذلك هو الحبل الذي بيننا وبين الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الجادة الواضحة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه المحجة الكتاب والسنة. والله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه وصية الله لعباده، أن يلتزموا بكتاب الله المنزل، فهو صراط الله المستقيم ونوره المبين وحبله المتين. من تمسك به نجا، ومن عمل به فاز وسعد وأفلح، ومن تركه ضل، ومن حكم بغيره زل. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضينا ما رضي الله لنا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل به. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ما لم يكن في الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه كائنا من كان. أما سنة الخلفاء الراشدين فإنها مستمدة من الكتاب والسنة، لأنهم يلهمون الصواب ويوفقون للحق، فهم مهديون. ولذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نلتزم بسنتهم، لأن سنتهم ليست محدثة، ليس أمرا محدث، مستمد من الكتاب والسنة. عثمان رضي الله عنه لما سن الأذان الأول في الجمعة، الأذان له أصل ليس بدعة، فلما رأى أن المدينة اتسعت وكثر الناس وبعدوا عن المسجد وصاروا لا يسمعون الأذان، والله أوجب علينا إذا أذن للجمعة أن نسعى إليها حتى لا تفوت الخطبة، فرأى رضي الله عنه أن يكون أذانا قبل الجمعة تنبيها حتى من كان في الأسواق، من كان في مزرعة، مكان بعيد مثلا عن المسجد، يمكنه أن يغتسل ويتوضأ ويأتي للجمعة ويدركها. فهذه سنة ليست بدعة، لأن لها أصل. والمقصود من الأذان كله هو بيان وقت الصلاة أنه قد حضر، ودعوة الناس إلى الصلاة، فليست بدعة، فهي سنة من سنة الخلفاء الراشدين. لكنها سنة منين؟ أصل، لها أصل. إذا صار للشيء أصل من الكتاب والسنة لا يسمى بدعة، ما يسمى بدعة، لا بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، يسمى سنة. عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في التراويح بالتراويح على إمام واحد هل هي بدعة؟ لا، صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس 3 ليالي كل ليلة يزيدون حتى غص المسجد، فخاف صلى الله عليه وسلم أنه لو استمر لفرضت على الناس، وهو لا يريد أن يثقل على أمته، كان يحب أن يعمل بالعمل فيتركه مخافة أن يترك أن يفرض على الناس، وكان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن هجرا يعني محرم، فإن كان محرم فهو أبعد الناس عنه. فهو صلى الله عليه وسلم الليلة الرابعة ما خرج الناس صليبه، وقد غص المسجد بصليبه. لماذا؟ أخبرهم بعد أن صلى بهم الفجر، قال ما خفي علي مجيئكم وحضوركم، لكنني خفت أن تفرض عليكم. فهو إذا بين لنا أن صلاة التراويح سنة بعد العشاء وأنها جماعة أيضا، لكن أنه تخلف عنهم لهذا السبب، خاف أن تفرض عليهم. طيب عمر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه ما طالت مدته 2 سنين، مشت الأمور على ما كانت، يصلي الإنسان واحد يصلي مع الرجلين والثلاثة وهكذا. وعمر رضي الله عنه لما أنه تولى الخلافة رأى أن يحيي السنة جماعة، يجعل الناس يصلون التراويح جماعة لأنها سنة ابتدأها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إني أرى لو جمعت الناس على رجل واحد لكان خير، فكان السنة. ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول نور الله على عمر قبره كما نور مساجدنا بصلاة التراويح، وهو خليفة مثله من الخلفاء الراشدين، فهذه سنة ليست بدعة. لكن كما يروى عنه أنه قال نعمة البدعة هذه، يعني لو قال عنه أحد أنها بدعة فنعمة البدعة، لأنها الصحيح ليست بدعة، سنة أحياها فقط. ومن أحياها ما كما سمعنا في الحديث الآن، من أحيا هذه السنة التي كادت أن تموت فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالآن الناس يصلون التراويح بناء على إحياء عمر هذه السنة، إذن له أجر هذا العمل إلى يوم القيامة إن شاء الله. أما الإنسان الذي يأتي بشيء ليس له أصل في الدين ولا اتصال لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن القرون المفضلة أيضا، هذه بدعة. ولو سماها صاحبها بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة، خلاص الدين كامل، قال الله وقال رسوله. وأما الذين يكذبون حديث على الرسول عليه الصلاة والسلام ترغيب وترهيب وصلوات يأتون بها على شكل غريب يدعون الناس إليها، هذه ليس لها أصل فهي بدع. فلذلك يجب أن نميز بين الكتاب والسنة، بين البدعة والسنة. فالحمد لله إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فعلينا أن نلتزم بالكتاب والسنة ما ثبت في هذه السنة، فإنه تابع للقرآن، لأن السنة وحي ثاني، وحي، إلا أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الذي ألهمه وأوحى به إليه هو الرب عز وجل، فالسنة تسمى الوحي الثاني، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه، مثله معه يعني السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن فرق بين الكتاب والسنة أو بين أجزاء من السنة، قال نعمل بهذا ونترك هذا، فهذا ليس بمسلم. ما ثبت عن من الأحاديث سواء أحاد أو متواتر يعمل بها على حد سواء مع القرآن. فأما من قال أنا أعمل بالقرآن وأترك في السنة فهو كافر، ومن قال أعمل ببعض السنة المتواتر فقط وأترك الباقي فهو كافر ليس بمسلم. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب العمل به، سواء من الأحاديث التي رواها أحد، يعني رواه رجل أو رجلان، إلى آخر السند، أو متواتر رواه جماعة عن جماعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كله سواء ما دام ثبت حديث بسند صحيح يجب العمل به مع المتواتر على حد سواء. ولسنا بحاجة إلى أحد يأتينا بترغيب ولا ترهيب بأحاديث مكذوبة أبدا، فالقرآن والسنة كفاية من الوعد والوعيد والأمر والنهي أبدا، لا لسنا في حاجة ولله الحمد. اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك علي رضي الله عنه لما رأى القصاص والوعاظ كثروا في زمانه وصاروا يأتون الناس بأحاديث غريبة، يعني منتحلة ليس لها أصل، يزعمون أن بها ترغيبا وترهيب، قال رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، يعني بما يعرفون من دينهم وما ثبت عندهم من أحاديث نبيهم عليه الصلاة والسلام، فإن فيها كفاية. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ شككون الناس بأمر دينهم، تأتون بقصص وأحاديث وحكايات من عندكم ترغيب وترهيب؟ لا أبدا. إذا قرأت القرآن في الأمر والنهي والوعد والوعيد، ذكر الجنة والنار، وفي بيان الأحكام، ما نقص دينا شيء، دينا كامل وفيه ما يكفي من الوعد والوعيد والوعظ وبيان الأمر والنهي، كل شيء أبدا. كما يقول قائلهم من الكذابين لما قيل كيف تكذب على الرسول، قال ما كذبت على الرسول، أنا كذبت له، يعني من أجله، من أجل دعوة السنة، كذب يخسر. دينه كامل وليس بحاجة لأحد، لا يكذب لنا ولا يكذب علينا، فهو دجال واحد الكذابين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي عامدا متعمد فليتبوأ مقعده من النار. ليس كذب علي ككذب على غيري، من كذب علي عامدا متعمد فليتبوأ مقعده من النار، يعني يتخذ مقعدا من النار. علماءنا رحمه الله قاموا ومحصوا هذه الأحاديث وتعبوا عليها وحرصوا على تخليص الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المكذوبة، ولم يقصروا بذلك بل وفقوا ولله الحمد، وجزاهم الله عنا أفضل الجزاء. فإذا أشكل عليك حديث أصحيح هو أم لا، ابحث أن تخرج الحديث وتجده، حتى لا تعمل إلا على بصيرة، لا تعمل إلا على بصيرة. مثل قولهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حج ولم يزرني فقد جفاني، كذبوا، بريء منها الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال هذا الكلام. الزيارة ليس لها علاقة في الحج، وليس للزيارة علاقة في العمرة. قد يعمد من الإنسان ولا يزور، وقد يحصل له يزور ولا يحصل له يحج أو يعتمر. والثاني يقول: من زارني في قبري فكأنما فوجبت له شفاعة، كذبي. الشفاعة تحصل لمن مات على السنة خالصا من الشرك، فالشفاعة إن شاء الله حاصلة له. يقول عليه الصلاة والسلام: وهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. ولما قيل: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. أبدا. وأما زيارة القبر فلا يجوز للإنسان أصلا أن يسافر لا من مكة ولا من غيرها من أجل زيارة القبر. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يقول عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فلا يجوز أن تسافر من أجل القبر، تقول: أنا أسافر الآن من أجل أزور قبر الرسول، هذا ليس من السنة. اجعل سفرك من أجل المسجد والصلاة فيه، فإن الصلاة فيه بألف صلاة. فإذا زرت المسجد تزور الرسول عليه السلام وتسلم عليه وعلى صاحبيه مرة واحدة، لا تصير كل يوم أو كل أسبوع أو كل يوم بعد يومين ثلاثة وين أزور الرسول. لا، الرسول قال: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه وتعود مرة تلو مرة بحجرة الزيارة وبحجة إيش؟ الصلاة والسلام. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. لو أنك في الصين أو في المدينة سواء، إذا صليت وسلمت عليه عليه الصلاة والسلام، قد وكل الله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فلا تكثر التردد ولا تقول: أنا أذهب وأدع الرسول. ما في شيء اسمه وداع الرسول، خلاص زرته أول مرة صل في المسجد ما دمت موجود، وصلي عليه وسلم قائما وقاعد وفي جميع أحوالك، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وإذا قال لك إنسان أنت ذاهب إلى المدينة بلغ سلامي النبي عليه الصلاة والسلام، قل صل عليه أنت وأنت هنا والملائكة أفضل مني وأسرع مني يبلغونه عنك السلام. فلا تأتي أنت وتقول يا رسول الله فلان يسلم عليك. هذه ما نقلت عن أصحابه عليه الصلاة والسلام لما تفرقوا في البلدان من أجل نشر الدين ومن أجل الجهاد وبعدوا عن المدينة، ما يعرف الواحد منهم إذا رأى إنسان مسافر المدينة إذا سلم لي على الرسول أبدا، هم يصلون سلم عليه وهم في مكانهم. إذن الحق علينا أن نعمل بالسنة. ونترك البدعة فنقبل السنة ممن جاء بها ونرد البدعة على صاحبها. السنة والحق مقبول ممن جاء به، والبدعة مردودة على صاحبها كائنا من كان، ولا نبالي. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة. قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. رواه الدارمي. هذا الحديث هو يبين لنا الصحابي رضي الله عنه، يعني يفسر لنا متى تظهر هذه البدعة ومتى تنتشر وما علاماتها. اقرأ الحديث مرة ثانية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير؟ يعني أن الصغير والكبير ينهمكون بها مغترين ومغرورين ظنا منهم أنها سنة وهي بدعة، لكن لو محصت وبينت ولعرفت أنها بدعة. فلذلك التابعون من طلاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما حدثهم وقال: كيف بكم إذا يعني جاءت هذه البدعة، سألوه: إيش علامة ذلك؟ متى تكون هذه البدعة؟ نعم. فقال إيش؟ قال: إذا كثر قراءكم. إذا كثر قراءكم يعني القراء كثير، المتعلمون كثير، ولكن العمل بالعلم الصحيح قليل. علم بلا عمل، علم بلا عمل، تجدهم يعني كلهم دارسين ولكن العمل عندهم قليل في تطبيق السنة. فهذه من علامة هذه البدعة. بعدين: وقل فقهاؤكم. قل فقهاؤكم يعني علم بلا فقه، يعني لا يتفقهون بالدين، وإنما يتعلمون من أجل الدنيا يتأكلون به، علم من أجل الدنيا، فهم لا يتفقهون بالدين. والعلم النافع هو الذي ينفع صاحبه ويقربه إلى الله، مبني على الفقه بالدين وفهمه وفقه السنة، بمعنى أن تعلم معنى هذا الحديث وكيفية العمل به وما المراد منه. نعم. بعدين وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم. من علامة هذه البدعة كثرة الأموال واشتغال الناس بها، أشغلتهم الدنيا عن الدين. وقل الأمناء من أجل الطمع في الدنيا، من أجل الطمع في الدنيا، فإذا ضعفت الأمانة انتظر الساعة، فإن من علامات الساعة فقدان الأمانة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فإن الإنسان قد يتعب ما يجد رجلا أمينا يثقه على ماله، لأن الأمانة تدل على قوة الإيمان والخوف من الله، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه من صفات المؤمنين. نعم. والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. هذا يعني التمست الدنيا بعمل الآخرة، يقرؤون القرآن من أجل يحصل على شيء من الدنيا، يتعلمون العلم وينشرون العلم من أجل أن يحصل على الدنيا، ما نشروه لله ولا دعوا إليه لله، وإنما يلتمسون به الدنيا. فهذا بلاء كبير إذا حصل هذا الشيء، فعلينا أن نتفقه بالدين، ومن يريد الله به خيرا يوفقه بالدين. فمن فقهه الله بالدين فقد أراد الله به خيرا. ولذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، فصار من أفقه الأمة وأعلمها بمعاني القرآن والأحكام. وليس كل من قيل أنه هذا دارس وهذا حصل شهادة كذا وكذا أنه خلاص يشار إليه بالبنان، يمكن تسأل عن أركان الصلاة ما أعرفها، عن شروط الصلاة ما أعرفها. والآن نعم أنا يعني وجدت ناس متخرجين من الشريعة يسألون عن بعض الأحكام في الطهارة. عندنا بالمناهج أن الحمد لله حتى المتخرج من المتوسط يجب أن يكون قد فهم أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، لأننا والله الحمد مناهجنا من أولى ابتدائي وهم يعلموننا شروط الصلاة، شروط الوضوء، كذا كذا، فنجد ناس متخرجين من الشريعة، الله يوفقنا وإياهم ويهدينا وإياهم، نسأل الله أن يوفقنا بالدين، نسألهم يسألون عن أحكام، في أحكام الصلاة، في الطهارة. إذا لم تفهم اقرأ بالكتب، طيب اقرأ تفقه نجح حصل الشهادة، لكن مع الأسف يعني علم مجرد من الفهم من الفقه، كثر العلم وقل العمل، والعلم الذي لا يبنى على فقه يعني فهم صحيح لأحكام الإسلام لأحكام الشريعة، فقول حصل الشهادة الفلانية أو الفلانية هذا ما يدل على أنه بلغ الغاية. علماءنا الأولين ما يعرفون نجاحنا ورسبنا ولا عندهم شهادات، لكنهم أئمة لأنهم تعلموا العلم لله، ما تعلموه من أجل أن يحصل الشهادة، من أجل يتوظف، من أجل أن يحصل على أمر الدنيا، تعلموه لله. ولذلك ملأوا الدنيا بالتأليف، ليس فقط أنه تفقهوا وعلموا، لا، تفقهوا وعملوا وعلموا وألفوا مئات الكتب، تجد بعضهم يؤثر عنه كتبا عظيمة، ربما أنك تقول كيف هذا يعني حياته، يعني كتب اللي ألف أكثر من أيام حياته لي. فكيف هذا؟ لأن الله فقههم بالدين وبارك لهم في حياتهم، صلحت نياتهم، فتجد الواحد منهم يجلس الساعات ويؤلف كتاب مبني على الكتاب والسنة، قال الله وقال رسول. تأملوا في مؤلفات الشيخ ابن تيمية، مع العلم أتلف منها كثير بحرب التتار، رميت في النهر، ابن القيم رحمه الله وغيره وغيره كثير. كيف وصلوا إلى هذا؟ لأنهم تعلموا العلم لله وتفقهوا من أجل الدين والعمل به والدعوة إليه، ما تعلموا من أجل الدنيا. ومن يريد الله به خيرا يفقهه به، فإن الله يعطي الدين من يحب، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. ومن يفقهه الله بالدين فهو الذي أحبه الله ووفقه وهداه، لأن الفقه والفهم والإدراك مع الإخلاص مع العمل والتطبيق، هذا هو، لأنه يصير يميز الحق من الباطل، يميز السنة من البدعة إذا فقهه الله بالدين، ما تشتبه عليه البدعة بالسنة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن زياد بن حدير رضي الله عنه قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي. وشاعد. عن زياد بن حدير رضي الله عنه قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. هذا يعني زلة العالم يزل بها عالم. زلة العالم إذا زل وغلط ودعا الناس إلى هذه الغلطة ظل بها عالم، لأنهم يتبعونه يقلدونه يقتدون به. فليست زلة العالم مثل زلة الجاهل، الجاهل زلة على نفسه ما أحد يقلده، لكن إذا زل العالم زل به عالم، يعني غلطوا كثير واتبعوا هلكوا بسببه. زلة العالم وإيش؟ وجدال المنافق بالكتاب. جدال المنافق بالدين بالكتاب. بالكتاب منافق ما عنده دين ولا عنده فقه ولا عنده سنة ولا عنده إيمان، يجادل بالباطل، يريد أن يلبس على الناس أمر دينهم ويورد الشبهات. إذا وجد إنسان ليس عنده حجج ولا فقه بالدين قد يغلبه بالباطل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ ما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني خذ حذرك منهم واستعد لهم بالحجج حتى تدمغ حججهم لئلا يغلبوك بالباطل. يعني محاجتك للعالم غير محاجتك للجاهل. زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وإيش؟ وحكم الأئمة المضلين. الأئمة المضلين أئمة ضلوا وأضلوا غيرهم، إما أنهم ليس عندهم علم من الأصل وعملوا بجهل ودعوا إلى ما هم عليه، أو عندهم علم لكنهم والعياذ بالله تركوه وحكموا بغيره. ولذا قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فعلى الإنسان أن يحرص على أن يتفقه بدينه على علماء السنة وعلى كتب السنة، ولا يقتنع باليسير بل يتعمق في الفقه وفهم الكتاب والسنة على أيد العلماء وعلى كتب أهل السنة. فنسأل الله الثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يقمع أعداءنا، وأن يكشف سرهم وسترهم، وأن يسلط عليهم، وأن يحفظ بلاد المسلمين في كل مكان، ويصلح أحوالهم ويصلح أئمتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم ووفقكم الله للصواب. سائل يقول: في رمضان حدث لي وأن مرضت مما سبب لي أن ألا تخرج النخامة من فمي، فأختنق بها فيخرج بعض البلغم إلى الحلق وأرجعه لكي لا أتقيأ، فهل علي شيء؟ الذي يضايقه البلغم. نعم. على كل حال العلماء ذكروا بأن الإنسان إذا بلغت منه هذه النخامة بلغت فمه وابتلعها عمدا تبطل صيامه فعليه القضاء. وأما إذا غلبته ومضت إلى جوفه ولم يتعمد بلعها فلا تضره.

إذا من شرب من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الناسي له حكم، لكن هذا متعمد يقول بعد الأذان شربت، متعمد، هذا عليها القضاء وعليها التوبة إلى الله ولا يتساهل. أما الناسي فهذا طعمة من الله، لكن إذا رأيت إنسان يأكل يشرب لا تسكت تقول لا هذا أطعمه الله وسقاه، لا، عليك أن تذكره، هذا من النصح ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أحسن الله إليكم. سائل يقول: بالنسبة لعروض التجارة من المعلوم أنها تخرج بسعر البيع، وبعض التجار يخفضون الأسعار، فهل أخرجها على السعر المخفض أم على سعر البيع الأصلي؟ لا، اتق الله وأد الأمانة، فالزكاة على السعر الصحيح، وأما الحيل لإسقاط الزكاة هذا من حيل اليهود، لا تكونوا كاليهود تستحلوا محارم الله بأذن الحيل، تخفض السعر من أجل الزكاة، الله يعلم ما يخفى عليه خافي، يعلم أن هذه السلعة هذا سعرها وأنك ما كنت تبيع إلا بها، وأما الآن خفضتها لما حلت الزكاة من أجل تقول هذا سعرها فتخرج زكاتك على هذا، هذا ليس صحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.